أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما تبين وجوب الفحص عن المخصص كوجوب الفحص عن الدليل في الأصول العملية ووجوب الفحص عن المعارض في سائر الأدلة الاجتهادية، يقع الكلام في مقدار الفحص وأن الفحص الواجب أي مقدارين. المحتملات في المسألة ثلاثة: يحتمل وجوب الفحص، يعني المحتملات الأولية البتة، يحتمل وجوب الفحص بمقدار يتيقن معه بعدم وجود المخصص واقعا، ويحتمل وجوبه بمقدار يحصل الإطمئنان بعدم وجود المخصص، كما إذا فحص في الأبواب المناسبة لهذا الحكم. فيبحث عن وجود المخصص لعله موجود، ويحتمل وجوب الفحص بمقدار يظن معه بعدم وجود المخصص، وإن لم يعني يقطع يطمئن بعدم وجود المخصص، وهذا يحصل بالفحص في الأبواب المناسبة لذلك الحكم. أما وجوب الفحص بمقدار يقطع معه بعدم وجود المخصص فلعله لا يحصل بالنسبة إلى حكم واحد، والأمر لا يفي بذلك، يعني مجرد الاحتمال العقلي. لعل هذا المخصص موجود في جزء من أجزاء البحار مثلا، فلا بد له من فحص هذا الكتاب من أوله إلى آخره، وكذلك سائر الكتب المخصوصة والمسموعة، وهذا أثر جدا بل متعذر بالنسبة إلى حكم واحد فضلا عن الأحكام الكثيرة، يعني هذا سد لباب الاستنباط ولباب الاجتهاد، فهذا لا يحتمل أن يكون العمل بالعمومات أو الرجوع إلى أصل من الأصول العملية أو العمل بخبر وبرواية معتبرة وقضية السند، يكون هذا مشروطا بالفحص عن المخصص والفحص عن الدليل والفحص عن المعارض، هذا لا يمكن حصوله عادة، والعمر لا يفي بذلك، فهذا لا يحتمل. وأما الفحص بمقدار يزن معه بعدم وجود المخصص، كما إذا راجع الكتب الفقهية مثلا ككتاب الجواهر والحدائق ونحو ذلك، ولم ير أنهم ذكروا مخصصا لهذا العام في المسألة المبحوث عنها، فيظن بأنه لا مخصص إلا لذكره هؤلاء الأكابر، ذكروا المخصص في كتبهم، فيظن بذلك عدم وجود المخصص، وكذلك يظن عدم وجود الدليل على الخلاف، فيرجع إلى الأصل أو يعمل بالرواية لأنه يظن بعدم المعارض في المسألة. هذا لا دليل على اعتباره، يعني أفضل بعدما فرضنا أننا نحتمل وجود مخصصين أو وجود دليلين أو وجود معارضين باعتبار اختلاف الموارد، حجية الزن لا بد فيها من دليل على ذلك، الزن لا يكون حجة، حاله حال الشك، والنتيجة أن العمل بالعام عمل من دون تحصيل، أو العمل بالأصل عمل به من دون تحصيل، وكذلك بالنسبة إلى المعارض، لأن الزن حکم شک اذا جاز العمل بالعام مع الظن بعدم المخصص و الظن ليس بحجه جاز العمل بالعام مع شک ایزن لا فرق بین شک و الظن بعد ما لم يكن الظن حجتان فاذا فرضنا ان الفحص بهذا المقدار لا يجزي والفحص بمقدار يحصل معه اليقين وعدم المخصص غير واجب جزما طبعا يكون الفحص الواجب مقداره وسطا بين الامرين لا بذلك المقدار يعني بمقدار اليقين الذي لا يحصل الا للاوهدي بالنسبه الى بعض الاحكام لا بالنسبه الى الجميع و الثاني لا دليل على حجيته لا يجزي فطبعا يكون الواجب و المقدار المتوسط بين الامرين يعني الحصول الاطمئنان بعدم وجود المخصص و هذا يحصل بالفحص في الابواب المناسبه لهذا الحكم اذا شكان مثلا شاکن فی نجاست شیئن و طهارته الابواب المناسبه هی الابواب المعدت للنجاسات فا اذا فحص هذه الابواب ولم ير شیئن يدل على نجاست هذا الشیئ این ازن لا مانع من الرجوع الى العموم او من الرجوع الى اصالت الطهاره لأنه يحصل له الإطمئنان بالعدم وإلا لوجده في هذه الأبواب يعني لو كان فهو في هذه الأبواب وأما احتمال أن هذا لعله ذكر بالمناسبة في باب التياس مثلا احتمال بعيد لا يعتنى به والإطمئنان حاصل بخلافه فالفحص الواجب هو المقدار الذي يحصل معه الاثمينان بالعدم وبعد ذلك يعمل بالعام او بالدليل او بالاصل ولا يجب الفصل اكثر من ذلك ذكر صاحب الكفايه قدس الله نفسه ان العمومات التي هي في معرض التخصيص كعمومات الكتاب والسنه مقدار الفحص اللازم هو الفحص الذي يخرج العام عن المعرضية بعد ذلك لا فحص مقدارا بعد ذلك لا يكون العام معرضا للتخصيص حده هذا المقدار فإن العام حيث كان في معرض التخصيص لم يكن حجة فإذا فحص بمقدار خرج عن هذا العنوان عن معرضيته للتخصيص بعد ذلك يجوز العمل بالعام إن أراد به ما ذكرناه يعني قبل الفحص كان يحتمل التخصيص وبعد الفحص لا يحتمل احتمالا عقلائيا فإن الإطمئنان على خلافه اطمئنا بعدم وجود التخصيص مقصصين او معارضين او دليلين بعد ذلك لا يجب الفحص ان اراد بالخروج عن المعرضيه هذا المعنى فهو وان اراد به معنى اخر فلا نعقله لان العام اذا كان معرضا للتخصيص حدوثا لا ينقلب عما هو عليه لا يخرج عن المعرضية بعد ذلك حينما حدث كان في معرض التخصيص كيف يخرج عن هذا العنوان إلى يوم القيامة هذا العام في معرض التخصيص يعني صدر وهو معرض لورود التخصيص عليه قبله أو بعده ليس هذا من العناوين القابلة للزوال بل امر اذا وجده لا ينقلب بعد ذلك عما هو عليه ولا يبعد انه يريد ما ذكرناه يعني قبل الاطمئنان كنا نحتمل ورود المخصص عليه احتمالا عقلائيا، ولذلك كان يجب الفحص. وبعد الفحص بحصول الاطمئنان بعدم المخصص خرج عن هذا العنوان. بعد ذلك الاحتمال احتمال موهون جدا والاطمئنان على خلافه، لذلك لا يجب الفحص. يقع الكلام في الخطابات الشفائية، وأن هذه الخطابات كما في الآيات المباركة يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، هل هذه الخطابات مختصة بالمشافهين؟ والأحكام المذكورة في هذه الآيات غير شاملة للغائبين فضلا عن المعدومين، وإنما يثبت الحكم لهم بقاعدة الاشتراك بالتكليف، حيث إنا نقطع بأن الأحكام الشرعية مشتركة بين جميع البشر ولا يختص بعضهم بالحكم. فإذا ثبت الحكم للمشافهين يثبت لغير المشافهين من الغائبين أو المعدومين بقانون الاشتراك، ولكن قانون الاشتراك يتوقف على إحراز تساويهما في استنباط، يعني فيما يحتمل أن يكون دخيلا بالعرف. وإلا فمعلوم أن النساء بل تختص بأحكام أحكام لا تثبت للرجال، وكذلك العكس، وكذلك في الرجال المسافر يختص بحكم لا يكون هذا الحكم ثابتا في الهزل، وهكذا. المراد بالاشتراك في الحكم مع الاجتهاد في السن، ولن أن يكون هذا وذاك أن يكون مشتركين في الصفات التي نحتمل دخل تلك الصفات في الحكم. فنحتاج في إثبات الحكم للغائبين أو المعدومين من التمسك بهذه القاعدة، قاعدة الاشتراك، وإلا فالدليل ابتداء لا يتكفل بثبوت الحكم للغائب فضلا عن المعدوم. أو أن هذه الخطاب كما أنها شاملة للمشافهين عامة لغير المشافهين أيضا، غائبا كان غير المشافه أو معدوما حينما يوجد يكون مشمولا لهذا الحكم. هذا هو النزاع المعروف في أن الخطابات الشفائية هل تختص بالحاضرين مجلس الخطاب أو يعمهم والغائبين بل المعدومين. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن النزاع في المقام تارة يكون في الحكم نفسه، وإن لم يكن مدلولا لدليل فضلا أن يكون الدليل مشتملا على الخطاب. الأحكام المدعولة في الشريعة، نتكلم في هذا، أن الأحكام هل هي شاملة للغائبين أو المعدومين أو أنها مختصة بالموجودين في زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والحاضرين في مجلسه. طالة يقع الكلام في ذلك في نفس شمول الحكم مع قطع النظر عن الخطاب عن المخاطبة، ومع قطع النظر عن النداء بل وكون الخطاب بالمشافهة. بل نزاع في نفس جعل الحكم وشمول هذا الجعل لغير الحاضرين في مجلسه صلى الله عليه وآله. وأخرى يقع النزاع في أن الخطاب، توجيه الخطاب إلى غير المشافه وإلى غير الحاضر من الغائب والمعدوم، هل هو أمر ممكن أو ليس ممكن، سواء كان هذا مستملا على الحكم أم لم يكن مستملا على الحكم. نفس المخاطبة مع الغائب أو المخاطبة مع المعذوب أمر ممكن أو ليس بممكن. هذا النزاع كالنزاع الأول، نزاع عقلي لا ربط له بباب الألفاظ. توجيه الخطاب والكلام والمكالمة مع الغائب هذا أمر متصور معقول أو أنه أمر مستحيل لا يمكن. نزاع ثالث يرجع إلى الألفاظ، وهو أن وضع هذه الألفاظ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، هذه الخطابات الشفائية هل هي موضوعة لنداء شخص حاضر يسمع الكلام بحسب الوضع؟ فإذا استعمل في غير ذلك كان الاستعمال استعمالا مجازيا، أو أن الوضع إنما هو الأمر الأعم من ذلك. يعبر عنه صاحب الكفاية قدس الله نفسه بالكتاب الإنشائي، وزعت هذه الألفاظ للخطابات الإنشائية لا للخطاب الحقيقي المتوقف على وجود مخاطب يسمع كلام المتكلم. الكلام في وضع هذه الألفاظ، فإن قلنا بأنها موضوعة للخطاب الحقيقي وللنداء الحقيقي لا بد من وجود مخاطب يسمع الكلام، إذن مقتضى التحفظ على هذا الظهور اختصاص الأحكام التي هي في هذه الجملات يعني في الخطابات الشفاهية لا بد من أن يقال إنها مختصة بالحاضرين، وإلا لزم أن يكون النداء والخطاب مستعملا مجازا، والمجاز على خلاف الأصل يحتاج إلى قرينة. وإن قلنا بأن الوضع للعام فكما أن الحكم المذكور في هذه الجمل يثبت للحاضر بنفس هذا الخطاب يثبت للغائب أيضا بنفس هذا الخطاب، فإن النداء والمخاطبة لا يختصان بخصوص الحاضر، فالكلام في تعيين مدلول هذه الألفاظ، وأنما وزعت له هذه الألفاظ هل هو النداء الحقيقي والمخاطبة الحقيقية أو أنه أوسع من ذلك. هذه جهات الكلام. أما الجهة الأولى فلا ينبغي البحث في ذلك، يعني أمر واضح لا يحتاج إلى البحث، من أن الأحكام مختصة بالحاضرين أو أنها عامة للمعدومين أيضا، هذا أمر واضح. فإنه إن أريد بالحكم الحكم الفعلي، يعني البعث والزجر الفعليان، ومعلوم أن البعث والزجر لا يمكن البعث بعث المعدوم نحو شيئين غير الموجود والمعدوم، كيف يمكن له الانبعاث ليبعثه المولى نحو شيء أو يزجره عن شيء؟ الحكم الفعلي القابل للمحركية والزاجرية نعبر عنه بالبعث والزاد، مثل هذا الحكم يختص بالموجود لا محالة، لا بد من أن يكون موجودا قادرا صائرا متمكنا من الانبعاث ومتمكنا من الانزجار ليبعث نهل شيء أو يزجر عن شيء، هذا غير قابل للنظام. وأما الحكم بمعنى جعل الحكم على نهر القضية الحقيقية الذي نعبر عنه بالحكم الإنشائي وبالحكم في مرتبة الجعل، هذا المعنى معلوم أنه قابل لجعله، قابل لأن يجعل للموجودين كذلك قابل لأن يجعل للمعدومين، فرض قضیه حقیقیه یرجع الى القضیه الشرطیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا یفرض اذا وجد فی الخارج شخص و کان مستطیعا یجب علیه الحج جمیع القوانین العقلائی من هذا القبیل كلها مجعولة على الموضوعات المقدر وجوداتها جعل مثل هذا الحكم لا مانع منه وحقيقة يصدق أن وجوب الحج مجعول في الشريعة المقدسة ولو فرضنا فرضا لم يكن في الخارج مستطيع أبدا مع ذلك هذا الحكم موجود لا يختص هذا الحكم بالحاضرين كما أنه يعم الحاضرين يعم الغائبين والمعدومين أيضا وهذا واضح فالحكم بالمعنى الأول يعني الحكم الفعلي الذي هو بمعنى البعث والزاد يتوقف على وجود موضوعه وعلى وجود المكلف وعلى قدرته وسائر الشرائط وإلا لا يتحقق الانبعاث ولا يتحقق البعث يعني لا يمكن الانبعاث فلا يمكن البعث وكذلك الانزجار والزاد وأما الحكم في مرتبة الجهل المعبر عنه بالحكم الإنشائي فهذا أمر واضح أنه لا يختص بالموجودين ويعم المعدومين أيضا ونظيره واقع في العرفيات أيضا مع القسم نزل القوانين نرى أن محلا يقفه مالكه لذريته بطنا بعد بطنين طبقة بعد طبقتين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هذا أمر واقع مع أن الموقوف عليه الطبقة الثانية أو الثالثة أو الرابعة غير موجودة بالفعل لا يكون إنشاء لا مانع من قضية حقيقية هذا للطائفة الفعلية وللطبقة الفعلية إذا فرضنا أنهم ماتوا ووجدت طبقة أخرى فلهم وهكذا وهكذا وغيره من في الوصايا أيضا كذلك أمر واقع ممكن أن ينشأ شيء على نحو القضية الحقيقية وتكون الفعلية عند وجود الموضوع فهذا غير قابل للنزاع وأما النجاح من مكان المخاصمة مع المعدوم أو مع الغائب فإن أريد بذلك المخاطبة الحقيقية بقصد التفهيم فهذا غير ممكن قطعا إذ كيف يمكن أن يقصد الإنسان أمرا لا يتحقق في الخارج قصد المحال لا معنى له بل المخاطبة مع موجود لا يتمكن من فهم الكلام ومن فهم المراد هذا غير ممكن فضلا عن المعدوم كما إذا تكلم الإنسان مع النائم مثلا أو مع طفل صغير جدا أو مع حجر أو حيوان لا يفهم شيئا لا يعقل أن يتكلم الإنسان معه بقصد التفهيم إذ المفروض أن التفهيم غير ممكن فكيف يمكن أن يقصد الإنسان أمرا مستحيلا فالمخاطبة الحقيقية والمكالمة بقصد التفهيم يحتاج مضافا إلى وجود مخاطب يتمكن من الفهم ويفهم هذا الكلام وإلا فهو لا يمكن فلو فرضنا أن عربيا أراد أن يتكلم مع أجمي ما أيضا لا يمكن هذا المخاطب غير ممكن بقصد التفهيم حقيقة فإنه لا يفهم هذا الكلام وكذلك العجز أو ما غيرهما من سائر التوائف إنما يتكلم الإنسان ويخاطب من يتمكن من فهم المراد فلو علمنا أنه لا يفهم المراد ولا ينتقل إلى شيء من هذا الكلام، كيف يمكن المكالمة معه والمخاطبة معه بقصد السفين؟ القصد لا يتعلق بأمر لا يقع في الخارج ويكون أمرا مستهيلا. نعم، لو فرضنا أنه يتمكن، يعني المخاطبة مع شخص يخاطبه وهو يفهم، ولكن بعد زمان. نظير الكتاب يكتب الإنسان إلى أحد ولكنه فعلا لا يفهم المراد، ويصله المكتوب بعد شهر بعد نصف شهر، هذا أمر قابل حقيقة بالكتابة قاصد للسفين، لكن لا فعلا بل بعد برهة من الزمان. إذا فرضنا هذا في المكالمة، لو فرضنا أن الصوت يصل إليه بعد دقائق، ولو حال صدور الصوت لا يسمعه، حينئذ لا مانع من المخاطبة الحقيقية والمكالمة بداء التفهيم، ولو فرضنا أنه غير حاضر وغائب عن المجلس، إلا أنه يفهم أمر ممكن. وأما المخاطبة والمكالمة لا بقصد التفهيم بل بدواء أخر غير قصد التفهيم، هذا من الوقوع بمكان. ربما إنسان في مقام يحتاج إلى ناصر ولا ناصر له، فربما ينادي أباه، ينادي أخاه، أو ينادي غيرهما، بل ممن يستنصره ليس هذا بداء الخطاب الجدي، لله ويعلم أن أباه أو أخاه أو غيرهما بل ماتوا ولا يمكنهم النصرة، إلا أنه بداء آخر، بداء أنه لا ناصر له وأنه محتاج إلى الناصر فيخاطبه. يعني الخطاب لا بداء التفهيم بل بداء آخر، من شوق أو غير شوق أو إظهار تذكر، هذا أمر ممكن لا مانع من خطاب الجماد. يمكن يخاطب الجماد فضلا عن الغائب، لكن بداء آخر لا بداء المخاطبة الحقيقية، فهاتان الجهتان غير قابلتين للبحث عنهما، أمر واضح لا حاجة إلى البحث. وإنما الذي لا بد من أن يبحث عنه هي الجهة الثالثة، من أن هذه الألفاظ هل وضعت للخطاب الحقيقي والإنزاع الحقيقي ليختص بالحاضرين مجلس الخطاب، أو أنه لمعنى جامع للخطاب بأي داء كان، وإن لم يكن بداء التفهيم فعلا فيعم بالغائبين بل المعدومين أيضا. هذه الجهة نتكلم عنها إن شاء الله.